الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدأنا الكلام في الدرس الماضي على غزوة أحد، وتكلمنا على أسبابها، ثم تكلمنا عن رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعركة، ثم تكلمنا على مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في الخروج من المدينة، وقلنا بأن الأمر استقر على الخروج، وإن كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم بادي الأمر على غير هذا، لكنه لما لبس لأمة الحرب لا ما كان له عليه الصلاة والسلام أن يتراجع في رأيه. وبعد أن حسم النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الخروج، يعني اتفقنا بأننا سنقاتل خارج المدينة، رفعت هنا راية سوداء وثلاثة ألوية، لواء للمهاجرين وحمله مصعب بن عمير، ولما قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه حمله بعده علي بن أبي طالب، وكلاهما من المهاجرين، ولواء للأوس وهذا من الأنصار حمله أسيد بن حضير، ولواء للخزرج حمله الحباب بن المنذر رضي الله عن الجميع. الراية والألوية، إذن الرايات كانت راية واحدة والألوية كانت ثلاثة. اختلف أهل العلم في الفرق بين الراية واللواء، فقال بعضهم الراية هي العلم الكبير واللواء هو العلم الصغير، فكان للمسلمين علم كبير يظهر به أن هذا هو جيش المسلمين، وكانت لهم داخل العلم الكبير أعلام للمهاجرين وللأوس والخزرج. وقال بعضهم بل الفرق بين الراية والعلم أن الراية هي العلم إذا نشر، واللواء العلم إذا كان ملفوفا على العصا أو الرمح، فيكون عندنا، شفت العلم هذا إذا كان يرفرف فهو راية، وإذا كان ملفوفا فهو لواء، واضح؟ والأمر يحتمل الوجهين. وبلغ عدد من سار تحت لواء أو راية المسلمين 1000، وكان معهم فرسان ومئة دارع، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة درعان، درع وفوقه درع، وهذا يفيدنا ماذا؟ يفيدنا أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين على ربه، لكنه في نفس الوقت لبس درعا وزاد فوقه درعا آخر، لأنه يعلم أن هذه المعركة لن تكون سهلة. ثم الفرق بين بدر وأحد، بدر لم يخرجوا للقتال، أحد خرجوا للقتال، فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم غاية الاستعداد. ومن ظن بأن فعل الأسباب قادح في التوكل، هذا لا شك قدح في الشرع، ولم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعمل الأسباب مع أنه كان أعظم المتوكلين. وعندما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى أحد ثنية الوداع، الثنية هي الطريق الذي يكون في الجبل العالي، رأى كتيبة خشناء أي كثيرة السلاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ فقالوا هذا عبد الله ابن أبي بن سلول، ابن سلول في 600 من مواليه من يهود بني قينقاع، ويهود بني قينقاع كما قلت لكم يهود بني قينقاع هم رهط عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم قال أو قد أسلموا؟ قالوا لا. قال اذهبوا فإن لا نستعين بمشرك، أو لا نستعين بالمشركين على المشركين. وهنا نستفيد أمرين، الأمر الأول أن هذه الرواية لو صحت وفي أسنادها مقال، يكون إجلاء بني قينقاع قبل أحد ولا بعد أحد؟ بعد أحد، لأن جاء بهم في أحد، نحن الذي قررناه بأن هذا كان قبل أحد، وأن إجلاء بني قينقاع كان بين بدر وأحب، وهذا الأقرب، ولهذا هذا السند فيه مقال. أيضا الذي نستفيد من هذا الأثر أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين. لكن تكلمنا عن هذه المسألة وما زلنا إن شاء الله تعالى سنتكلم عليها، فإنك ستجد في السيرة بعض مواطن التي استعان فيها النبي صلى الله عليه وسلم في بالمشركين، كأن جعل عبد الله بن أريقط جعله دليلا له في الصحراء من مكة إلى المدينة، وكان عبد الله بن أريقط رجلا مشركا، وهنا رد يهود بني قينقاع ولم يستعن به. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بأنه استعان بصفوان بن أمية وأخذ منه السلاح في حنين. إذن تارة النبي صلى الله عليه وسلم يستعين وتارة لا يستعين، إذن دل على أن المسألة ليست من الحكم الذي فيه حكم واحد، وإنما تختلف باختلاف الأحوال، وسيأتي إن شاء الله تعالى لها مزيد بيان. وإذا صح كما قلت لكم هذا الخبر فدل على أن قينقاع كانت بعد أحد، وهذا فيه مقال. وحينما وصل جيش المسلمين الشوط وهو مكان بالمدينة، انسحب المنافق عبد الله بن أبي بن سلول ب300 من المنافقين معه، أخذ معه جماعة من المنافقين وذهب معهم بحجة ماذا؟ بحجة أنه لن يقع قتال أصلا. قال أصلا لا أظن أن يقع قتال، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغب في الخروج، وبما أنه لا يرغب في الخروج فأنا أرى أن لا نذهب إلى ذلك الأمر. ثم قال أطاع الولدان ومن لا رأي له أطاعهم وعصاني، على ما نقتل أنفسنا. يعني قال محمد لم يطعني وأطاع الغلمان الصغار من المسلمين، ولماذا أخرج مع رجل لم يأخذ برأيي؟ هذا يؤمن به في الظاهرة. قال على ما أخرج معه ويقتل بعضنا بعضا. فتجد أن المنافق يا إخوة لا يقول أنا جبان خوار خواف، لكنه غطى جبنه بحسن الرأي وسداده، وأنه رجل شجاع، لكنه هنا لا يرى ولا يظن أن يقع قتال، وكذب وخواف لا يريد أن يموت، سهل الأمر، لكنه أراد أن يغطي هذا الأمر الذي وقع فيه. وهذا الذي أشار إليه القرآن في آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم. أنا قلت لكم يغطي والقلب يعلمه الله، قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالله تعالى محيط بهم ومطلع عليهم، والله تعالى يفضحهم في الدنيا ويفضحهم في الآخرة. حينها لما رأى الصحابة أن المنافقين انسحبوا، اختلف الصحابة في هؤلاء المنافقين على فرقتين. فرقة قالت لا بد أن نقاتل هؤلاء الذين تخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، وفرقة أخرى قالوا لا خير فيهم ولا نقاتلهم. وهذا الذي نزل فيه قول الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. فما لكم في المنافقين أي لا تختلفوا فيهم أصلا، فهم أحقر مما أن يقع فيهم خلاف، لأن هؤلاء القوم إن كانوا غير منافقين فحسابهم على الله تعالى، وإذا كانوا في منافقين فما ينفعك منافق يقاتل معك، لا ينفعك أصلا، هذا يضر بك ربما، إنما الذي ينفعك هو المؤمن الصادق الذي يقاتل لك لا عليك. وفي هذه الغزوة العظيمة يا إخوة رد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الفتيان بصغر أسنانهم، وكانوا حينها دون 15 من سنهم، ومن هؤلاء رد عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد والنعمان بن بشير وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وأسيد بن ظهير وعرابة بن أوس وأبو سعيد الخدري، بلغ عددهم 14 صبيا عدهم أهل السير. وأجاز منهم النبي صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج وسمرة بن جندب. أما رافع بن خديج أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن رافعا رام ماهر أي يحسن الرمية، فقال له تعال معنا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرافع تعال معنا، قال سمرة يا رسول الله أنا أسرع رافع، يعني أنا أصلا أقوى من هذا رافع أصلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعالى أيضا. إذن رد النبي صلى الله عليه وسلم أغلبهم وأجاز رجلين وهما رافع بن خديج وسمرة ابن جند. وعندما تحرك الجيش في صباح السبت لملاقاة العدو مروا بحائط مربع بن قيظي وهو رجل منافق، وكان هذا الرجل أعمى البصر لا يرى ضريرا منافقا. فلما مروا ببستانه غضب، ولما غضب صار يحثو التراب في وجوه المسلمين، يعني يرمي المسلمين بالتراب ويقول إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي، يعني الحائط هو بستان الرجل الذي يحيطه سور. فقال ولو كنت أنت رسول الله فأنا لا أجيز لك أصلا أن تمر من حائطي، والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك. هذا رجل يدعي الإسلام، احنا لا نتكلم عن مشرك مظهر للشرك، هذا رجل يدعي الإسلام. قال شفت التراب هذا أنا أضرب به أصحابك، ولو استطعت أن أصيبك أنت به لأصبتك. فحينها ابتدره الصحابة وأرادوا قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوه، هذا رجل أعمى البصر أعمى البصيرة، هذا رجل أعمى الله قلبه، يعني هذا رجل يقول مثل هذا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه خير؟ ومع هذا شج الصحابة رأسه ومره، يعني شجوا أي أصابوا وجهه أو أصابوا رأسه، وقد شجه سعد بن زيد رضي الله عنه. ثم لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهى القوم. شفت المنافقين، الله تعالى قال ولا تعرفنهم في لحن القول، كتم نفاقه أياما، لكن لما جاء هذا الموقف أظهر ما عنده والعياذ بالله. يعني رجل أكبر منك سنا أو تحبه لا تقول له هذا، كيف وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندما وصل جيش المسلمين إلى جبل أحد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ظهورهم إلى جبل أحد، أي جبل أحد كان إلى الوراء، ووجوههم إلى المدينة. من ذهب منكم إلى المدينة يرى هذا سهل، يعني حتى يفهم هذا الأمر. فكان ظهرهم أحد وأمامهم المدينة. وانتقى النبي صلى الله عليه وسلم 50 من الرماة الذين يجيدون الرمي، وجعلهم تحت إمرة عبد الله بن جبير رضي الله عنه، ووضعهم النبي صلى الله عليه وسلم فوق تل عينين المقابل جبل أحد، خشية أن يطوق المشركون المسلمين، فجعل شيئا يحميهم، يعني حتى لا يأتي المشركون خلف المسلمين جعل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرماة. كلما حاولوا أن يأتوا المسلمين من ظهورهم ردهم الرماة، هذه الخطة، فهي خطة محكمة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أحكم ما وراءه وجعل العدو أمامه والعدو يغلبه، وأصدر أوامره الواضحة الصريحة إليهم. فقال صلى الله عليه وسلم إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، في رواية أخرى احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. واضح الأمر، لا تأتوا في أي حالة كانت ولكن إلزموا ذلك المكان. وبذلك كما قلت لكم سيطر المسلمون على المرتفعات التي تحيط بأرض المعركة، وتركوا الوادي أسفل الأمر لجيش المشركين وتواجه القوم عند أحد. عند التحام الجيشين نادى أبو عامر، وأبو عامر هذا اسمه عبد عمرو بن صيفي، وكان يسمى في الجاهلية أبو عامر الراهب، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة سماها أبو عامر الفاسق. وهذا الرجل قومه الأوس، وكان معظما فيهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ترك القوم كل رئيس عندهم، وكان معظمهم هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنادى أبو عامر الفاسق قومه من الأوس وقال، وناداهم حتى ينضموا إليه للحرب، قال أنا سيدكم الذي كنتم تعظمونني، فدعاهم حتى ينضموا معنا لقتال محمد على المشركين. ولم يدري يعني هذا نسي بأن هؤلاء صحابة صادقون، ولكنهم أغلظوا له في الرد قائلين له، فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فلما رآهم هكذا قال لقد أصاب قومي بعدي شر. يعني هو كان يتوقع من يقول أنت سيدنا وعظيمنا سنطيعك. الصحابة يا إخوة انتهى الأمر، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، تذكرون ما قال له سعد بن معاذ، قال له لو صرت بنا برك الغمات لسرناه معك. فهمتم؟ قال نحن أهل الحرب. ولهذا الصحابة لم يتأخروا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما رآهم قالوا هكذا أخذ يرميهم بالحجارة الفاسق عليه لعنة الله. وبدأ القتال يا إخوة بمبارزة بين علي وطلحة بن عثمان، وطلحة بن عثمان كان حاملا للواء المشركين، فقتل علي طلحة، ثم التحم الجيشان واشتد القتال، واستبسل المسلمون استبسالا عظيما حتى تمكنوا من القوم في ودحروهم حتى في معسكرهم. وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم في زيادة رفع روح الصحابة المعنوية بأن أخذ سيفا وقال من يأخذ هذا السيف بحقه، فبسط القوم أيديهم وقال كل واحد منهم أنا يا رسول الله، فلم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم لأحد، ثم أعاد الأمر ولم يعطه لأحد، حتى قام أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه وقال الجملة التي كان ينتظرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأخذ هذا السيف بحقه، فهو قال له وما حقه يا رسول الله، قال حقه أن تضرب به العدو حتى ينحني. قال أنا أخذه بحقه، فأخذه بحقه، فأخذه ففلق به هام المشركين رضي الله عنه وأرضاه. واستمات الصحابة يا إخوة في ذلك اليوم، وسجل التاريخ استبسالهم واستماتتهم، سيما حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، فقد تصدى في المبارزة لبعض أسيادهم وصرعه، وقتل جماعة من عتاة المشركين كعثمان بن أبي طلحة وأبي شيبة وغير ذلك ممن كان يحمل لواء المشركين. ولكن حمزة كما لا يخفى عليكم قتل يوم أحد، والذي قتله هو وحشي، وكان وحشي مولا لجبير ابن مطعم رضي الله عنه، لأنه أسلم فيما بعد. وجبير بن مطعم هذا عبده، فقال له إن قتلت حمزة أعتقك، سهل الأمر، تريد أن تفك رقبتك أقتل حمزة. فجاء وحشي إلى معركة أحد ليس له كبير غيظ على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه، وإنما جاء من أجل قتل رجل إذا قتله فك رقبته وصار حرا بعد أن عاش في العبودية. ولماذا جبير بن مطعم أراد قتل حمزة بالذات؟ لأنه أراد أن يثأر لعمه طعيمة بن عدي الذي قتله حمزة يوم بدر. طعيمة بن عدي أخو المطعم بن عدي المطعم بن عدي يا إخوة والد جبير بن مطعم. طيب المطعم بن عدي شارك في بدر؟ أجيبه لا، قتل قبل بدر. طيب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقتل المطعم بن عدي؟ لا. احنا ايش قلنا لكم في المطعم بن عدي؟ انه كان رجلا من اخيار المشركين على شركه، هو الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره راجعا من الطائف، وهو الذي كان من اول من استدرك على المشركين حتى نقض الصحيفه التي علقوها في الكعبه. فجبير بن فمطعم بن عدي كان رجلا حاميا للنبي صلى الله عليه وسلم. والجبير بن مطعم لم يثأر لأبيه، لأن والده أصلا لم يمت في بدر، وإنما أراد أن يثأر لعمه طعيمة بن عدي الذي قتله حمزة. وجبير بن مطعم يا إخوة أسلم كما قلت لكم، وتوفي قرابة نحو سنة 60، يعني 58 أو 59 من الهجرة رضي الله عنه. وكيف بدأ دخول الإسلام في قلب جبير بن مطعم رضي الله عنه؟ أنه بعد بدر زار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد جاء وقد أرسلته قريش حتى يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر. فلما حضر والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صلاة المغرب بالطور، سمع قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: كاد قلبي يتفطر لما سمعتها. فعلم جبير بن مطعم حينها أن هذا الكلام كلام عجيب. ثم زاد إعظاما للنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إش قال في أسرى بدر؟ لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني هؤلاء النتن لأعطيته إياهم. وقبل معركة بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصيبوا فلانا وفلان، ممن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفي لهم، وكان كما قلت لكم قد مات قبل بدر. فلما رأى جبير بن مطعم وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وسمع قراءته بدأ الإسلام يدخل في قلبه، لكنه أسلم فقط عند الفتح، ربما يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في موضعه. فهنا الجبير بن مطعم أراد أن يثأر لعمه طعيمة بن عدي، فكلف وحشيا بهذه المهمة، كمن وحشي للنبي لحمزة رضي الله عنه تحت صخرة، فلما دنا منه وكان راميا لا يخطئ، فلما دنا منه رماه، أظن جاء في بعض الروايات وضعها. شفتوا أنتم تضع شيء هو إذا رمى وكانه يضعه من دقة الأمر، فوضعها في حمزة فأصابه غدرا. حمزة لم يقتل في قتال وإنما غدر، فلما فعل هذا انصرف، لم يأتي وحشي لقتال المسلمين، إنما جاء لقتال قتل حمزة حتى يفك رقبته. طبعا وحشي يا إخوة أسلم فيما بعد، وكان ممن قتل من مسيلم الكذاب، فقال: قتلت ولي الله وقتلت عدو الله. فمات حمزة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام بعد على حمزة، وأن هناك روايات كثيرة تتكلم على موت حمزة، وسنتكلم عن خلاصتها إن شاء الله تعالى، لأن حمزة مثل به، لم يقتل فقط، قتل ومثل به. وقاتل من الصحابة مصعب بن عمير رضي الله عنه حتى استشهد، وقاتل قتالا عظيما، وأخذ الراية بعده علي رضي الله عنه. وصدق المسلمون يا إخوة في اللقاء، فأوقعوا في المشركين القتل العظيم، وقتلوا أصحاب اللواء حتى تركه المشركون وما يدنو منه أحد، يعني لكثرة ما قتل من المشركين ممن حمل اللواء، سيما من قوم ابن أبي طلحة، صار لا أحد من المشركين يقرب ذلك اللواء حتى لا يقتل. وهذا الذي جاء فيه قول الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، إذ تحسونهم أي إذ تقتلونهم، وهذا كان وين؟ في أول المعركة. وعندما انهزم المشركون وانهزموا بنسائهم حتى بدت سوق النساء وخلاخلهن فاعل، فهمتم؟ وصارت النساء تفر رافعات أثوابهن. قال أصحاب ابن جبير، وهنا الخطأ، قالوا الغنيمة الغنيمة، أي أن القوم قد غنموا أو غنموا وقد ظهرنا على القوم. فقال لهم عبد الله بن جبير، وكان هو الأمير عليهم وقد أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. ثم هرع القوم إلى جمع الغنائم. شفتوا؟ هذه النقطة كما لا يخفى عليكم هي التي فرقت ما بين النصرة وبين الهزيمة، هي التي فرقت بأن تكون أحد بدر أخرى، نفس الصورة، لكن أحد شيء وبدر شيء. في بدر لم تقع معصية، في أحد جاءت مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المخالفة دفع المسلمون ثمنها غاليا جدا. وكانت هذه الفرصة يا إخوة مواتية لمن؟ مواتية لخالد رضي الله عنه قبل إسلامه. خالد بن الوليد رجل خاض في حياته نحو من 99 معركة، لم يهزم لا مشركا ولا مسلما، أبدا لم يهزم خالد. ففي هذه المعركة كان مع المشركين، فلما رأى القوم قد نزلوا فرصة، لف خالد مع أصحابه حول المسلمين وجاء إلى المسلمين من خلف: أنت ذاهب لتجمع الغنائم، تركت ظهرك عريانا، يأتيك القوم من الخلف. ما الذي وقع؟ خالد من الوراء يقتل المسلمين وهم لم يشعروا به، ثم المشركون الذين كانوا فارين لما رأوا القوم قد أوتوا من الخلف رجعوا، فوجد المسلمون أنفسهم ما بين خالد ومن معه وما بين المشركين ومن معهم. شفتم؟ كان النصر لنا، صار الأمر علينا. وحينها بدأ القتل في الصحابة، وخاصة الذي وقع في ساحة المعركة يا إخوة هو اضطراب الأحوال. ومن اضطراب الأحوال صار بعض المسلمين لا يفرق بين عدو وصديق وما بين مسلم ومشرك، حتى إنهم قتلوا رجلا من المسلمين وهو والد حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. والد حذيفة بن اليمان وقع ما بين الاثنين، فظنه المشركون المسلمون من المشركين، لأن اختلط الصف الآن، فهمتم؟ لماذا اختلط الصف؟ لأن الفوضى يا إخوة تحدث في الناس البلابل. فحينها لما رآهم حذيفة والصحابة يصيبون والده، كان يصرخ رضي الله عنه ويقول: أي عباد الله، أبي. ثم قال لهم: عندما قتلوه يغفر الله لكم. شوف الحلم الذي أعطاه الله تعالى حذيفة، قتلوا والده وقال: يغفر الله لكم. واستشهد من المسلمين حينها جماعة. ولكن الأمر الخطير هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في خضم ذلك الأمر غاب عن أعينهم. يعني الصحابة في أول المعركة كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يراه القوم، الآن لما اختلطت الأمور وتداخلت الصفوف نظر القوم حولهم وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم غير موجود. وحينها شاع الخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، والذي أشاع الخبر هو أبو عامر الفاسق لعنة الله عليه. وحينها فر جماعة من المسلمين من الميدان، وجلس بعضهم لا يقاتل، يعني بعضهم تحير، خاصة وأن الأمر كان للمسلمين. الله تعالى قال: إذ تحسونهم بإذنه، قتلوهم في لحظات قليلة، لكن بعدين أنت من هول هذه الصدمة بعضهم بقي لا يعلم، سيما ورسولك وإمامك يبلغك بأنه قد مات. الصحابة اضطربوا، فجلس بعضهم لا يقاتل وتصدى آخرون للمشركين. وهذا معروف عند البشر، إذا جاءت الصدمة تصرفات الناس تختلف، بعضهم أحيانا يتكلم كثيرا وبعضهم يفعل كثيرا وبعضهم لا يستطيع أن يتحرك أصلا، فهمتم؟ فهم اختلفت تصرفاتهم إزاء هذا الأمر الجلل. وحرض بعض المؤمنين على القتال حتى ينالوا الشهادة، ومن هؤلاء أنس بن النضر رضي الله عنه الذي كان يتشوق لتعويض ما فاته يوم بدر. وأنا قلت لكم من الأسباب التي دفعت الصحابة حتى يقاتلوا خارج المدينة بأنه قد فاتهم أمر عظيم وهو بدر. وبدر يا إخوة ليست بالأمر الهين لسببين. السبب الأول أنها غزوة التي فرق الله بها بين الكفر والإيمان. ثانيا أنتم تعلمون جزاء أهل بدر، افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولهذا الصحابة إذا قالوا فلان بدري، أنت أعلم الدرجة العالية التي عنده. فهذه غزوة عظيمة يا إخوة. فالذي فاتته بدر أراد أن يستدرك الأمر في أحد، فقال أنس بن النضر لما رأى بعض المسلمين قعودا لا يقاتلون أصلا، قال لهم: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. يعني يعتذر من الله تعالى من بعض الصحابة الذين لم يقاتلوا، ثم قال: وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، يعني يعتذر إلى الله مما صنع المسلمون الذين لم يقاتلوا، ويبرأ إلى الله مما صنع المشركون الذين قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وربما سمع بأنهم قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النظر، إني أجد ريحها من دون أحد، يعني يشم ريحها قبل أحد. ثم قال له سعد وهو يحدث الأمر، قال: فما استطعت يا رسول الله أن أصنع ما صنع أنس. يعني سعد بن معاذ الذي شهد هذا الموقف لما حكاه بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والله لم أستطع أن أفعل ما فعله أنس بن النضر رضي الله عنه، وهو الذي وجد وفيه 84 طعنة كانت في صدره لم تكن في ظهره، دل على أنه مات مقبلا غير مدبر رضي الله عنه. وفيه نزل وفي غيره: ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، أي مات، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين الآيات. فأنس بن النضر ممن قضى نحبه رضي الله عنه وأرضاه. وكان الفارون يا إخوة من ساحة أحد لا يلوون على شيء، يعني لا يلتفتون أصلا ولا يرجعون، بالرغم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للثبات، وهذا الذي جاء في القرآن: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. ولكن الله تعالى عفى عن هؤلاء الفارين، قال جل وعلا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ونستفيد من هذه الآية يا إخوة عدة أمور. الأمر الأول أن الصحابة فروا، لكن لم يفروا جبنا، وإنما فروا لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فهذا أثر فيهم حتى فروا. الفائدة الثانية أن الله تعالى قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. قال أهل العلم: هذا دليل على أن الذنوب الماضية تؤثر في الحاضر وتؤثر في المستقبل، لأن الله تعالى قال: تولوا بما كسبوا. فقال أهل العلم: هذا دليل على أن ذنبك الماضي ربما تجد أثره في معركة كهذه لا تجد القوة التي يجدها غيرك. ولذا سيأتي معنا في معركة مؤتة، وهو ليس ذنبا، ولكن عبد الله بن رواحة لما أخذ الراية قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأخر، ها، قال: فمنزلته في الجنة دون جعفر وزيد رضي الله عن الجميع. شفتوا، هي لحظة، وهذا طبيعي، فهمتم؟ أنت لست قادما على طعام تأكله، أنت قادم على معركة كبيرة، وبعض الأخوة يهون من هذا الأمر. يا أخوة، إن مشهد الموت عظيم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. لبعض الناس يقرأ يظن أن الأمر سهل، هذا أمر عظيم، فهمتم؟ ولهذا هنا نستفيد بأن الذنب الذي تفعله ربما يؤثر فيك ولو بعد حين. الأمر الثالث: أن من الذين فروا عثمان رضي الله عنه. والخوارج لما طعنوا في عثمان طعنوا فيه بعدة أمور ليس لها أساس، بل هي ضدهم. من الأمور التي طعن بها الخوارج في عثمان، قالوا: عثمان فر. قال لهم عبد الله بن عمر، والحديث في صحيح البخاري، قال عبد الله بن عمر: ألم تقرأ قول الله تعالى: ولقد عفى الله عنهم؟ فربهم الذي فروا وكتب فرارهم في القرآن قال عنهم: ولقد عفى الله عنهم. وهذا حال أهل البدع، يأخذ ما يعنيه من النص ويترك الذي لا يعنيه. ولا لو أتموا الآية إلى آخرها: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، صح ولا؟ إذن هذه الآية دليل عليهم لا لهم، لأن هذه الآية تدل على أن الله غفر لعثمان ومن معه رضي الله عنهم جميعا. كان أول من علم لما انتشر الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، كان أول من علم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بعد هذه الانتكاسة هو كعب بن مالك رضي الله عنه. فلما علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي ولم يمت، نادى مبشرا أصحابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسكت. لماذا؟ حتى لا ينتبه المشركون، واضح؟ هم ظنوا بأن محمدا على حد قولهم قد قتل، وأن الأمر قد حسم، فهمتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن اسكت حتى لا يتنبه القوم، وتمكن المشركون مع هذا من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه أفرد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان وصل إليه المشركون، ليس بينه وبينهم إلا سبعة من الأنصار واثنين من المشركين. فلما رهقوه، يعني أتعبوه، يعني كم ستقاتل من رجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينها: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة، واضح؟ فتقدم القوم الواحد تلو الآخر، كلما تقدم كلما قتل كلما تقدم مكانه واحد آخر، حتى استشهد الأنصار السبعة. وحينها من بقي؟ بقي الرجلان من قريش. فتقدم الرجلان، فنعم، فلما مات هؤلاء القوم نظر النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين من قريش وقال: والله ما أنصفنا أصحابنا. يعني يموت منهم سبعة ولا يموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرش، صح ولا؟ فقال: ما أنصفنا أصحابنا، مات منهم سبعة وبقي هذان الرجلان من قريش. وممن قاتل في ذلك اليوم قتالا سجله التاريخ، بل صار من أعظم مناقبه، وهو قتال طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. وطلحة يا إخوة هو وين؟ في الجنة قطعا، لأنه من العشرة المبشرين بالجنة. هذا الرجل قال الصحابة: إذا ذكرت أحد فذاك يوم طلحة، واضح؟ إذا ذكرنا يوم أحد فذاك اليوم لطلحة بن عبيد الله، لأنه فعل ما لم يفعله أحد، فقاتل حتى شلت يده التي كان يقي بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قدم يده فشلت، ورمى نفسه فوق النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم شيء. وأيضا ممن قاتل سعد بن أبي وقاص الذي جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أباه وأمه، فقال: ارمهم يا سعد، فداك أبي وأمي الاثنين. فكان يناول سعدا وسعد يرمي، وكان راميا بارعا رضي الله عنه، حتى رد القوم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبو طلحة الأنصاري هو أمهر الرماة، وهو الذي كان يرمي القوم، وأيضا جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أباه وأمه، فقال: بأبي أنت وأمي لا تشرف. هو كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تشرف، يصبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة. يعني رجل واحد يحمي الله تعالى به أمة من القوم. ومن الذين قاتلوا أبو دجانة الذي كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بظهره من النبل، والقصص والبطولات في ذلك اليوم عظيمة. ومن تلك القصص يا إخوة أن قتادة أصيبت عينه فوقعت على وجنته أي على خده، فردها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: لا أعلم أي العينين قد أصيبت. وقيل إنها كانت أحسن العينين. وفي هذا الظرف العظيم هذه الأمة خيرها ليس في رجالها فقط، وإنما عندنا الصحابة وعندنا الصحابيات رضي الله عنهن. فكانت امرأة في تلك المعركة وهي أم عمارة نسيبة بنت كعب، نسيبة عفوا بنت كعب المازنية رضي الله عنها، كانت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى جرحها ابن قمئة جرحا أجوف له غور، يعني جرح غارق أصابها في عاتقها، هذا العاتق ما بين المنكب والعنق، هذا العاتق فهمتم، أصابها هنا إصابة عظيمة. وقاوم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم مقاومة شديدة وأصيب فكسرت رباعيته وشج في رأسه حتى دخل المغفر في رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينما أثخنته الجراح وأصيب كان يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه، أي بالدم، خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام. فأنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلما طمع النبي صلى الله عليه وسلم في إسلامهم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك اليوم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا بنبيه، لأن ليس هناك ذنب أعظم من أنك تشرك بالله وتصد عن سبيله وتقاتل المسلمين بل وتصيب نبيهم أصلا. يعني خير خلق الله أنت تقاتله وتصيبه، فلا شك أن هذا أمر عظيم. ولما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم وكان كما قلت لكم يدعو عليهم ويتوعدهم بهذا العذاب الأليم، كانت فاطمة ابنته تغسل دماءه وعلي يسكب الماء بالمجن، يعني يصب علي الماء والنبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة تغسل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن الماء لم يتوقف فهمتم، ولا يزيد الدم إلا كثرة. فحينها أخذت فاطمة قطعة من حصير فحرقتها، لفتها وحرقتها ثم وضعتها على جرح النبي صلى الله عليه وسلم فاستمسك الدم. وهذا يفيدكم يا إخوة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي أذية عظيمة. هذا كله سببه ماذا؟ سببه الذنب. سيأتي معنا إن شاء الله في فوائد أحد ذنب واحد لم يصب به أصحاب الذنب فقط، أصيبت به أمة بل أصيب به نبيهم. ولهذا الذنوب يا إخوة في الديار تخرب بركة البيت، إن كان الذنب من الأب أو من الأم أو من الأبناء، الذنوب لا تحدث خيرا فهمتم، كما أن الطاعة بركتها تعم البيت. قد ذكرت لكم هذا في حديث احفظ الله يحفظك. وظهرت كما قلت لكم بطولات إيمانية كثيرة في هذه الغزوة، منها ما ذكرت لكم ومنها قصة عبد الله بن جحش رضي الله عنه الذي قال: اللهم إني أقسم أن نلقى العدو، فإذا لقينا العدو أن يقتلوني ثم يبقروا بطني ثم يمثلوا بي، فإذا لقيتك سألتني فيما هذا فأقول فيك. فلما تأمل القوم ما وقع بعد المعركة وجدوا عبد الله بن جحش رضي الله عنه قد قتل وأصيب وبقر في بطنه كما طلب. والنبي صلى الله عليه وسلم إش قال؟ إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وإن كان الحديث مرسل والمرسل من قبيل الضعيف، لكن هذه القصة مشتهرة في السيرة. ومن الذين سجل التاريخ قصتهم عمرو بن الجموح رضي الله عنه. وهذا الرجل يا إخوة قاتل مع أبنائه الأربعة، بالرغم من أن أبناءه قد كفوه القتال، أبناءه الأربعة خرج وهو رجل أعرج، والله تعالى وضع عن الأعرج الحرج ولا؟ نعم، الأعمى والمريض والأعرج، والآيات كثيرة. إذن هو موضوع عنه القتال، ومع هذا أصر على أن يخرج بالرغم من شدة العرج الذي هو فيه، وطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم حينها لما أصر أن يدعوه ما دام يريد أن يستشهد أو أن يريد الشهادة. فحينها قال عمرو بن الجموح رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قتلت اليوم أأطأ الجنة بعرجتي هذه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم قال: فوالذي بعثك بالحق، يعني عمرو بن الجموح، لأطأن بها الجنة اليوم إن شاء الله. ثم قاتل ونال الشهادة رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه أيضا من القصص العجيبة، رجل وضع الله عنه ذلك الأمر، أبناؤه الأربعة خرجوا، ومع هذا أصر أن يخرج بعرجته. ثم طلب أمرا تستغربه الناس، وهو أنه طلب أن يدخل الجنة بعرجته التي عنده، وهي عرجة شديدة. وها هنا سؤال: كيف يكون هذا الرجل قد دخل الجنة بعرجته؟ ومن المعلوم أن الجنة كمال لا نقص فيها، كيف نجيب عن هذا؟ كيف؟ لا، أنا لا أقول كيف علم، لا، هو طلب والله أبر قسمه، لكن بعض الناس يستشكل يقول: كيف واحد يدخل الجنة بعرجته؟ الجنة فيها كمال لا نقص فيها. الله تعالى لما تكلم على نساء الجنة قال: عربا أتراب، نعم، كواعب أتراب. تدرون ما معنى المرأة الكاعب؟ التي استدار صدرها وعلى ولم ينزل، قالوا لأن ليس في الجنة سفور أصلا، لا نقص في الجنة يا إخوة. طيب هذا يدخل بعرجته، والعرجة هذه نقص حتى وضع الله عنه القتال، كيف نجيب عن هذا؟ لا، هذا يبعث على ما مات عليه يوم القيامة، لكن بعدين إذا دخل الجنة، الجنة كمال كلها. ولهذا كل النساء في الجنة أعمارهم 33 سنة، وهم ماتوا فيهم 40 و60. لا، ليس هذا. إيه؟ أحسنت، هذا ربما بعض الجواب، وقد سألت بعض مشايخنا عن هذا الأمر فقال: قال أولا ليس هناك دليل في هذه القصة على أنه سيستمر بعرجته في الجنة، وإنما هو طلب أن يطأ الجنة ولم يطلب أن يبقى في الجنة بعرجته، هذا الوجه الأول. ثاني أنه جاء في حديث الجهنميين الذين يعذبون في النار ثم يدخلون في الجنة أنهم يدعون الله حتى يزيل عنهم هذا الجهنميون فيزيل الله عنهم، واضح؟ قال: فربما يزيله الله فيما بعد كما أزال عن الجهنميين ذلك الأمر. هذا جواب الشيخ. وأزيد جوابا ثالثا، وهو أنه هذا الأمر كما قلت كان بطلبه هو، فكان دخوله إلى الجنة بعرجته كمالا ولا نقصا؟ كمالا، باعتبار أنه هو الذي طلب ذلك الأمر. ونحوه في أن في الجنة من يطلب الولد، والولد أحيانا يكون فيه تعب لكنه طلبه، في الجنة من يطلب أن يكون زارعا يزرع، وهذا فيه تعب في الدنيا، لكنه في الجنة كمال باعتبار أن الذي يقع في الجنة هو الكمال. والله جل وعلا قال في أهل الجنة: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. واضح؟ إذا جمعت هذه الأوجه الثلاثة، وهي أنه أولا هو يطأ وليس هناك دليل على المكث فيها بالعرجة، ثانيا ربما يدعو الله تعالى بأن يزيل هذا الأمر كما يزيل الله تعالى اسم الجهنميين عنهم، والثالث أن هذا كان بطلبه، فهو باعتبار ما يحس هو به وما أراده وكمال وليس نقصا. والرابع وهو الأعظم أن هذا باب غيبي والله أعلم بما يقع يوم القيامة، لكن نحن نقول بر الله قسمه ودخل بذلك والجنة كمال لا نقص فيها، ونقول بأن هذا الباب غيبي محض. لكن فقط أردت أن أتباحث معكم هذا الأمر الذي ربما يسأل عنه بعضكم. أظن نقف عند هذا الأمر ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع ربما القادم إن شاء الله تعالى، نكمل ما يتعلق بأحد. لماذا؟ لأننا تكلمنا عن تفصيلها اليوم حتى نصل الكلام بعضه ببعض، يكون درسنا